النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. قرب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. قرب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح ثم استراح. خذنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة. ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة. خدنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة. ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة. درب النجاح الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح ثم استراح. لك يا كويت أسست بنيان وقريت للمجد والعلي ارتقيت. لك مننا تلقين تخرب كل بيت. لك يا كويت أسست بنيان وقريت للمجد والعلي ارتقيت. لك مننا تلقين تخرب كل بيت كل بيت. النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح عاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. ما تنسى أيام حلوة مؤنسة. دمعة فرح دمعة أسى. بيت لنا صرح التكامل ومدرسة. ما تنسى أيام حلوة مؤنسة. دمعة فرح دمعة أسى. بيت لنا صرح التكامل ومدرسة. درب النجاح ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح. يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح. كلمة شكر ما ظنيته فيكم قدر. كلمة شكر ما ظنيته فيكم قدر. فيكم يا هلنا نفتخر فيكم يا هلنا نفتخر فيكم يا هلنا نفتخر فيكم يا هلنا نفتخر. كلمة شكر كلمة شكر من دفعة 2010.